العيد وفانا بالبشر روانا وعمرنا ازدانا بطاعة الرحمن بطاعة الرحمن. العيد وفانا بالبشر روانا وعمرنا ازدانا بطاعة الرحمن بطاعة الرحمن. أرواحنا حنت بشوقها غنت أرواحنا حنت بشوقها غنت أرواحنا حنت بشوقها غنت أرواحنا حنت بشوقها غنت وبالندى هنت تصافح الإخوان تصافح الإخوان. العيد وفانا بالبشر روانا روانا النهر حيانا والطير غنانا النهر حيانا والطير غنانا النهر حيانا والطير غنانا النهر حيانا والطير غنانا والروض أهدانا نسائم الريحان نسائم الريحان. العيد وفانا بالبشر روانا بطاعة الرحمن بطاعة الرحمن. رقت مناهله فضت جداوله رقت مناهله فضت جداوله رقت مناهله فضت جداوله رقت مناهله فضت جداوله مست أنامله حلاوة الأزمان حلاوة الأزمان. العيد وفانا بالبشر روانا وعمرنا ازدانا بطاعة الرحمن بطاعة الرحمن.